موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاليوم إن شاء الله عز وجل مع الجملة الثانية والحكمة الثانية من حكم مداولة الله عز وجل للأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. هذه جملة اليوم إن شاء الله عز وجل، ويتخذ منكم شهداء. إنما يدير الله عز وجل الكافرين على المؤمنين أحيانا، ويصيب بعض المؤمنين في الحروب والقتال أحيانا، ليبلغ من اصطفاه منهم وأكرمه بهذه المنزلة الرفيعة، منزلة الشهادة. ليس أحد عند الله عز وجل بعد النبيين والصديقين أفضل من الشهيد، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فليس أحد بعد النبيين والصديقين أفضل عند الله عز وجل من الشهداء الصادقين، الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم لا لشيء إلا إعلاء لكلمة الله عز وجل. مرتبة الشهادة مرتبة رفيعة، فاقتضى حصولها حصول أسبابها، فلا يكون الشهيد شهيدا ولا يمكن الحصول على الشهادة إلا من خلال هذا القتال وهذه الحروب التي تكرهها النفوس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فلولا القتال لما رقى من رقى من المؤمنين إلى هذه الشهادة، إلى هذه المنزلة، منزلة الشهادة. وقد نهانا ربنا تبارك وتعالى عن تسمية من قتلوا في سبيله أمواتا. لماذا؟ لأنهم ليسوا بأموات، وإنما هم أحياء، حياة حقيقية يرزقون فيها عند الله عز وجل. نؤمن بحصول هذه الحياة وإن كنا لا ندركها ولا نشعر بها. هذه القتلة التي تشق على نفوس الأحباب تبلغ الشهيد من وراء حجاب غاية المنى، الدرجات العلى في جنة المأوى، إنها منزلة الشهداء. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نؤمن بكلام ربنا وإن كنا لنرى بأعيننا، أحياء ولكن لا تشعرون. يحسب الناس أن القتيل في سبيل الله كبقية القتلى، لأن الأبدان حكمها واحد. فنهانا الله عز وجل عن هذا الحسبان الخاطئ، فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ثم أكد ذلك فقال: عند ربهم يرزقون. حي حياة حقيقية، يأكل ويشرب ويتنزه، يرزق عند ربه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحون بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن كان الأمر كذلك، فأسألكم بالله: من الذي يغبط من؟ الذي قضى نحبه أم الذي ينتظر؟ الذي قتل في سبيل الله فبلغ مناه أم الذي ينتظر ولا يدري بما يختم له ولا يدري متى يصل إلى مبتغاه من رضوان الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب إخوانكم يوم أحد، هذه الآية وما يليها من الآيات أنزلت في غزوة أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما رأوا، أي الشهداء، فلما رأوا حسن مقيلهم وطيب مطعمهم ومشربهم قالوا من يبلغ عنا إخواننا أننا في الجنة أحياء نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل أنا أبلغهم، وأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أليست هذه حياة حقيقية؟ طعام وشراب وحسن مقيل وتنزه ثم إيواء إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن، أي شيء فوق هذا وأي حياة أكمل من هذا؟ ولذلك فإن العبد كلما اكتمل إيمانه كلما كانت أمنيته في نيل الشهادة أشد وأعظم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أصحابه في أحد، أي الشهداء شهداء أحد، إذا ذكر أصحابه في أحد قال أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بسفح الجبل، يعني والله لقد تمنيت أن أكون قد استشهدت معهم في سفح جبل أحد، أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي بسفح الجبل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لولا رجال من أصحابي لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني وليس معي ما أحملهم به ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، ووالله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله مرات ومرات، وهذه الأمنية لا تنقطع عن المؤمن الشهيد حتى وإن دخل الجنة لما يرى من كرامة الله عز وجل للشهداء ومكانتهم عند الله، يتمنى أن يكرر القتل عليه مرات ومرات. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. ما من أحد يدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد. لماذا؟ إلا الشهيد. يقول الله عز وجل له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك، أي في الجنة، كيف وجدت منزلك؟ فيقول الشهيد أي ربي خير منزل، ليس شيء أحسن من هذا، أي ربي خير منزل فيقول الله عز وجل له: سل وتمنى. فيقول، فيقول ماذا؟ يسأل ماذا؟ يتمنى ماذا؟ فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك 10 مرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما يرى من فضل الشهادة ولما يرى من الكرامة. يكرمه الله عز وجل، ينعم عليه، يحسن إليه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا الذي بذل روحه طلبا لمرضاة الله، هل يضيع الله عز وجل ثوابه وإكرامه وإنعامه والإحسان إليه؟ لا والله، فربنا تبارك وتعالى غفور شكور، لا يضيع أجر المحسنين. سل وتمنى، فلا يتمنى شيئا إلا أن يرد إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله 10 مرات. فأين الألم؟ ألم البدن، وأين ألم الفراق؟ كل هذا قد ذهب لما رأى من كرامة الله عز وجل وإنعامه عليه. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن. فيطلع الله عز وجل عليه مطلاعة، أي على الشهداء في الجنة، فيطلع الله عز وجل عليه مطلاعة فيقول: هل تشتهون شيئا؟ فيقولون: وماذا نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فيعيد الله عز وجل عليهم السؤال مرتين أخريين، فلما رأوا أنهم لن يتركوا حتى يسألوا، فماذا سألوا؟ قالوا: أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا حتى نقتل فيك ثانية. ليس لهم من أمنية إلا هذا. في سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بعد أن قتل أبوه يوم أحد، مر عليه فرآه منكسرا حزينا، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا، ترك له 9 بنات 9 أخوات. يا رسول الله، قتل أبي وترك دينا وعيالا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله عز وجل أحيا أباك فكلمه كفاحا، أي مواجهة ليس بينه وبينه حجاب، مكالمة مباشرة يرى وجه الله الكريم. إن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا فقال: عبدي، تمنى علي أعطك. سل ما تريد، أطلب ما تتمنى، عبدي تمنى علي أعطك. فقال عبد الله بن حرام رضي الله عنه: أن تحييني حتى أقتل فيك ثانية. ليس للشهيد من أمنية إلا أن يرجع إلى هذه الدنيا الفانية حتى يذوق القتل في سبيل الله مرات ومرات. لماذا؟ لما يرى من كرامة الله للشهداء، ولما يرى من منازلهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. اسمع: وكلما كان الموت أفظع، وكلما كان أثره على بدن الشنيع أبشع، كان أجره أعظم وأكمل. فلا تغتر بما ترى من أشلاء، ولا تغتر بما ترى من إحراق لظاهر البدن، ولكن عليك أن تنظر إليه من نافذة الغيب التي أخبرنا الله عز وجل بها. فكلما كانت قتلته أفظع وأثرها على بدنه أبشع، كان أجره عند الله أكمل وأعظم. لذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على عمي حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه، فوجدهم قد مثلوا ببدنه فبقروا بطنه وقطعوا أذنيه وأنفه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله لولا أن تجد صفية، يعني أخت حمزة عمته صلى الله عليه وسلم، لولا أن تجد صفية، يعني لولا أن تحزن، لولا أن تجد صفية لتركته حتى تأكله العافية، أي سباع الطير والوحوش، لتركته حتى تأكله العافية فيحشر يوم القيامة من بطونها. قال شراح الحديث: إنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتمل له الأجر بحصول أثر الشهادة على كامل البدن، فيحشر كل جزء من بدنه من جوف وحش من الوحوش أو طير من الطير حتى يكتمل له الأجر. وانظر إلى هذا الفقه العالي. قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص، يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال لي عبد الله بن جحش يوم أحد في غزوة أحد، قال لي عبد الله بن جحش: ألا تأتي فندعو الله عز وجل؟ هذا كان قبل الغزوة، في يوم الغزوة. فتنحيا جانبا عن بقية المسلمين، فرفع سعد يده ودعا: اللهم إن لقينا عدونا فلقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه يقاتلني فيك وأقاتله فأقتله وآخذ سلبه. وأمن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ثم دعا عبد الله بن جحش فقال: اللهم إن لقينا عدونا فلقني رجلا شديدا حرده شديدا بأسه أقاتله فيك ويقاتلني ثم يقتلني فيأخذني ويجدع أنفي ويقطع أذني، فإذا بعثتني يوم القيامة قلت فيما جدع أنفك وقطع أذنك؟ قلت: فيك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. قال سعد رضي الله عنه: فكانت دعوته خيرا من دعوتي، استجاب الله عز وجل لكليهما. فقتل عبد الله بن جحش في من قتل شهيدا، وقطعوا أذنيه وأنفه وعلقوهم في خيط، ورآه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال: كانت دعوته خيرا من دعوتي. لماذا؟ لأنه قد بلغ أمنيته، بلغ منازل الشهداء. ورغم هذا، ورغم فظاعة المظهر وما تراه العين، إلا أن الشهيد بفضل الله عز وجل لا يحزن ولا يتألم في الدنيا، ثم مع ذلك ينتظره الجزاء الأوفى في الآخرة. هذا الذي تراه قد قُصف فتمزق بدنه أشلاء، فتسأل نفسك: كيف كان شعوره؟ كم حجم الألم الذي عاناه؟ فتفاجأ أنه لم يتألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. هذا في الدنيا، فما الذي ينتظره في قبره ثم يوم بعثه ونشوره؟ الشهيد يعفى من فتنة القبر ويجار من عذاب القبر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فوق أعناقهم فتنة. ونقول كذلك: كفى بصوت المدافع والانفجارات والصواريخ، كفى بذلك فوق رؤوسهم فتنة، فلا عذاب عليهم ولا فتنة لهم في قبورهم. ومع ذلك إذا بعثوا ونشروا يوم القيامة يأمنون من الفزع الأكبر، وليسوا كبقية الناس. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعخ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن هذه الآية: من الذي لم يشأ الله أن يصعقهم؟ فقال: هم الشهداء. هم الشهداء. يأمن بمجرد أن تخرج روحه من بدنه، مع أول دفعة من دمه، قبل أن تخرج روحه، يجد جزاء الله الحسن. عن المقداد ابن معد كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه: سبع خصال، أي يفضل بهذه الخصال عن غيره من سائر المؤمنين. للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. أين؟ وهو بعد في الدنيا، لا زالت روحه تخرج من بدنه، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، يتعدى نفعه، يطول فضله من حوله من أقاربه، فبشرى لمن كان له قريب نال الشهادة، يشفع في 70 من أقاربه. فما يكون الحال إذا استشهد أهل البيت جميعا بالعشرات يستشهدون، ففي من يشفعون وهم جميعا شفعاء، فهنيئا لمن حولهم وهنيئا لسائر قرابتهم. هذا يراه الشهيد وهو بعد في الدنيا، لا زالت روحه تتردد في بدنه. ولذلك تفهم في ضوء هذا لماذا قال حرام بن ملحان رضي الله عنه عندما طعن برمح فأنفذ فيه، دخل من جهة وخرج من الأخرى، فترشرش الدم، فأخذ الدم بكفه ومسح به وجهه وقال: فزت ورب الكعبة. قالها وهو حي رضي الله عنه وأرضاه: فزت ورب الكعبة. يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. فلماذا لا يقول فزت ورب الكعبة؟ لماذا؟ فأعجل المؤمنين ثوابا وجزاء هم الشهداء. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أسود قبيح الوجه منتن الريح لا مال لي، أرأيت إن قاتلت هؤلاء القوم فقتلت، فأين أنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة. فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عند بدنه وقال: أما إن الله عز وجل قد بيض وجهه وطيب ريحه وأكثر ماله، إني رأيت زوجته من الحور العين تنازعه جبة من صوف كانت عليه فتدخل بينه وبين جبته. هنا قبل أن يدفن تأتي زوجته من الحور العين فتدخل بين جبته وبين بدنه. فلماذا لا يقول الشهيد فزت ورب الكعبة؟ ولذلك أكرر السؤال: بالله عليكم، من الذي يغبط من؟ الذي قتل في سبيل الله، أم الذي نجا من القتل وسلم من الجراح ثم هو ينتظر مصيره لا يعلم بأي شيء يختم له؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذه الخنساء تماضر بنت عمرو السلمية رضي الله عنها وأرضاها أشعر شاعرات العرب. أجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها. لما قتل أخوها شقيقها معاوية ثم قتل أخوها لأبيها صخر ملأت الدنيا عليهم عويلا، قالت من الشعر في رثائهم والتحزن عليهم ما سارت به الركبان. وكان من مشهور ما قالت رضي الله عنها وأرضاها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار تمدح أخاها. بكت عليه بكاء لسنين طويلة. وكان مما قالت أيضا: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أسلي النفس عنهم بالتأسي. قالت قصائد كثيرة وطويلة في رثاء أخيها لما قتل. ثم جاء الله بالإسلام، فأتت مع قومها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلمت وعمرت حتى ماتت في سنة 24 بعد معركة القادسية. في معركة القادسية خرجت مع أبنائها، كان لها 4 أولاد كالأسود، فخرجت معهم في معركة القادسية. فلما اصطف الجيشان وقفت وأوصت بنيها بالثبات والصبر يوم الزحف وأن يقبلوا ولا يدبروا. فأقبل أبناؤها 4 يقاتلون قتالا ضاريا حتى قتلوا جميعا. قتل أولادها 4 في يوم واحد. قارن هذا بين حالها عندما سمعت بمقتل أخيها. فلما جاءها نعي أبنائها 4 لم تزد على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم. أين هذه الكلمة الموجزة المختصرة من الديوان الذي جمع من شعرها يوم قتل أخيها؟ هي المرأة نفسها، ولكن يختلف التقدير القتل بحسب اختلاف التصورات والاعتقادات والفهوم والهموم. فمن تعلقت همته بإرضاء الله كان قتل خليله وحبيبه في سبيل الله وصلا لانقطاعا يجلب سكينة واستبشارا. روى الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الجهاد والإمام أحمد في كتاب الزهد عن ثابت البناني رحمه الله قال: وقف صلة بن أشيم مع ابنه في غزاة له، خرج هو ابنه في غزوة فوقفوا معا في صف واحد، فقال الأب صلة بن أشيم رحمه الله قال لابنه: يا بني تقدم حتى تقتل فأحتسبك، تقدم أنت أولا حتى تقتل فأحتسب أجر فقدك عند الله تبارك وتعالى. فتقدم الابن فقاتل حتى قتل، ثم تقدم الوالد فقاتل حتى قتل، فجمع بذلك بين أجر الصبر على فقد ابنه وأجر الشهادة. وإن تعجب من حال هذا الوالد فاعجب أكثر من حال امراته معاذة العدوية رحمها الله رحمة واسعة. لما جاءها نعي ابنها وزوجها معا فاجتمعت عندها النساء للتعزية، ماذا قالت؟ قالت رحمها الله: إن كنتن جئتن لتهنئن بما أكرمنا الله به فذلك، وإلا فارجع. إن كنتن جئتن لتهنئن بما أكرمنا الله به فذلك، وإلا فارجع. وقد رأينا أحفادها بحمد الله تبارك وتعالى، منهم من يوزع الحلوى كأن قتيله وشهيده ذهب إلى عرس، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم انصرهم وثبتهم وصبرهم وأكرمهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اهدهم ويسر الهدى إليهم. اللهم إنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم لا ناصر لهم سواك ولا معين لهم غيرك، اللهم اكفهم بفضلك عمن سواك، اللهم اكفهم بفضلك عمن سواك، اللهم اكفهم بفضلك عمن سواك. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم، نضرب بك يا ربنا في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فاجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.